كان علي بونعلة في جملة الشباب الذين تم انتقاؤهم للعمل في مناجم الفحم في فرنسا، كان في العشرين، وكان منذ الخامسة من عمره يعمل راعي ماعز لأحد مربي الماشية. كان الانتقال من قريته النائمة في أطراف سوس إلى فرنسا صادما، شتان ما بين العالمين. في ليل تعرف علي إلى أول امرأة في حياته، كان اسمها جاكلين وكانت تكبره بعشرين عاما. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. عائلة بونعلة، الحلقة الأولى. دول أوروبية كثيرة أصبحت غداة نهاية الحرب العالمية الثانية تبحث عن وسائل تعينها على النهوض من رمادها. كانت نيران الحرب قد أحرقت كل شيء، أتت على الأخضر واليابس وعلى البشر والحجر. كانت اليد العاملة هي الحاجة الأولى لتلك البلدان الأوروبية الناهضة من بين الأنقاض، وفي جملتها فرنسا التي التجأت إلى مستعمراتها الإفريقية خاصة لتعويض النقص الكبير في اليد العاملة. استمرت الحاجة إلى السواعد القوية القادمة من إفريقيا عدة عقود. وبعد 24 عاما من نهاية الحرب، في العام 69 900 ألف، حلت بالمغرب بعثة من مناجم شمال فرنسا لانتقاء يد عاملة لتشغيلها في مناجم الفحم. لم تكن البعثة تبحث عن يد عاملة مؤهلة، ولكنها كانت تبحث عن سواعد قوية ورجال لهم القدرة على تحمل ظروف العمل الشاقة في أعماق مناجم الفحم. وكذلك وقع الاختيار على علي بونعلة ذي العشرين ربيعا، والذي كان لسنوات يرعى الماعز لأحد مربي الماشية في قرية نائية في ناحية أجدير لقاء أجر لا يكفي لسد الرمق. لم يكن من بين سكان القرية من يعرف معنى الجوع والحرمان مثل علي بونعلة، الذي كان الناس لا ينادونه إلا باسم علي الراعي، فقد فقد والديه ولما يكمل ربيعه الخامس. الذين عرفوا علي بونعلة لاحقا في فرنسا يذكرون رجلا لم يكن يفتأ بمناسبة أو بدون مناسبة يذكر تلك اللحظات التي غيرت مجرى حياته. لم يكن يتوقف مطولا عند لحظات الانتقاء التي تمت بالقرب من مسجد القرية. كانت اللحظات الأولى التي وطئت فيها قدماه تراب فرنسا هي التي تستوقفه. يحكي عن البرد القارس الذي لم يكن قد عهده من قبل، يحكي عن وسائل التدفئة التي كانت في بهو محطة القطار. كان يحكي في كل مرة وكأنه قد خرج لتوه من تلك التجربة التي فيما يبدو كانت الأكثر إثارة في حياته. في مدينة ليل تم توجيه علي بونعلة وشبان مغاربة آخرين إلى العمل في منجم الفحم. كانت الشركة توفر سريرا لكل 3 عمال يتناوبون عليه بمعدل 8 ساعات، وقد خير ما بين الاستفادة من مطعم الشركة أو أن يتولى بنفسه تدبير أمر طعامه. اختار علي، شأنه شأن رفاقه، الاستفادة من وجبات الشركة. كانت تلك الوجبات تحتوي على قطع لحم وعلى جبن لم يسبق له أن تذوقه، فضلا عن أشياء أخرى. بالنسبة لعلي بونعلة القادم من أطراف أجدير كانت تلك الوجبات تملأ البطن وكفى. في أنفاق منجم الفحم التي تتشعب على عمق سحيق كانت ظروف العمل شاقة للغاية. كانت الحرارة مرتفعة، وكان علي بنعلى متعودا على تحمل درجات الحرارة الأقصى، ولكن الذي كان يزيد من قساوة ظروف العمل في أعماق المنجم هو ذاك البخار الصادر عن الماء الذي يستعمل لتسهيل أعمال الحفر، كان ذلك يحدث نسبة رطوبة لا تطاق. بعد بضعة أشهر لم يعد علي يقوى على التنفس بشكل طبيعي، وكان التناوب على الفراش الواحد في تلك الغرف المخصصة للعمال لا يتيح له تناول ما يكفي من الراحة. ذات مرة علم من أحدهم أن ما يقدم لهم من لحم في مطعم الشركة حرام، لأنه لم يذبح على الطريقة الإسلامية. كان علي قد تعلم كلماته الفرنسية الأولى، هو الذي لم يكن له من لسان غير أمازيغيته، وقد اقترح عليه أحد العمال ممن سبقه إلى فرنسا ببضع سنين التعامل مع فلاح فرنسي له ضيعة غير بعيد. كان الفلاح يسمح لمن يشتري منه أغنامه أو دجاجه بذبحها وفق الشريعة الإسلامية في زاوية من الضيعة. كانوا 4 رفاق مغاربة، وقد قرروا البحث عن سكن بعيدا عن السكن الذي توفره لهم شركة مناجم الفحم. استأجروا غرفة في خلفية إحدى العمارات، كانت تسع أسرتهم 4، وكان عليهم أن يبحثوا عن بقالة توفر لهم ما يحتاجونه من سكر وتوابل وخبز. وكان في زاوية الشارع دكان تديره امرأة، كانت جاكلين لاتوخ على مشارف 40 من العمر. كانت صارمة في تعاملها مع زبنائها الذين كانوا في أغلبهم من العمال الذين استقدموا من المستعمرات الفرنسية السابقة. كانت لهجتها في الكلام تشبه لهجة ملازم في الجيش يصدر تعليماته إلى الجنود. لم تكن لها أسرة، لعلها هي الأخرى من ضحايا الحرب العالمية الثانية. كانت تتخذ من الطابق الأول لذلك المنزل الذي يوجد به الدكان سكنا لها. كانت واجهته متآكلة، وقد علت ما بقي من قرميد على سطحه طبقة من طحالب خضراء. صار علي بنعلى من زبناء بقالة جاكلين، لم يكن له من خيار، ومع مرور الوقت صارت جاكلين تعلمه أسماء أشياء تبيعها. ستحتفظ جاكلين حتى النهاية بالسر الذي كان وراء ميلها إلى هذا الشاب المغربي. لما تعلم ما يكفي من الكلمات صارت من حين إلى آخر تدعوه إلى فنجان قهوة في شقتها الصغيرة، ثم تطورت الأمور إلى علاقة حميمية كانت تكبره 20 عاما. لم يكن هو يكترث إلى ذلك الفارق، فلم يكن قد عرف امرأة غيرها. كانت جاكلين مرفأه الآمن الذي يأوي إليه كلما عاد من غيابات المنجم. في العام 71 كان علي بنعلى في ليل منذ 2، في ذلك العام تزوج جاكلين. صار في أوقات فراغه يساعدها في أعمال الدكان، صار يتواصل مع الزبناء بسهولة أكبر الآن، وحين تنقصه الكلمات يلجأ كما كان يفعل من قبل إلى الإشارات. لما يكون الزبون مغربيا أو جزائريا أو تونسيا يكون علي في أبهى أوقاته. كانت جاكلين تحس بسعادة لم تذقها من قبل، هي التي نالتها ويلات الاحتلال النازي، هي التي تيتمت صغيرة كما تيتم علي. ظهرت أعراض الحمل على جاكلين، وبدأت تحس بالعجز عن القيام بكل أعباء الدكان، ولذلك استقال علي من عمله في مناجم الفحم وصار يساعدها في شؤون الدكان. لما نقلها إلى المستشفى وقد جاءها المخاض، وضعت توأمين ذكرين، كانت مفاجأتهما كبيرة، وقد اتفقا على أن يمنحانهما من الأسماء جمال وكمال. ملأ مولودان تلك الشقة أعلى الدكان سعادة، وها هي جاكلين تلك التي كانوا يشبهونها بالجندي لقساوة لهجتها في الكلام تكتشف الأمومة، وها هو صاحبنا علي بنعلى يتولى دور الأب. كانت جاكلين قد تفرغت لتربية الطفلين، وصار هو يتولى شأن الدكان، وقد نجح في تحقيق أرباح هامة، وصار كل المغاربيين الذين يقطنون تلك المنطقة زبناءه، خاصة لما صار يوفر لهم لحما مذبوحا على الطريقة الشرعية الإسلامية. كان أيضا لا يغفل توفير ربطات النعناع كلما استطاع إلى ذلك سبيلا، هو يعلم أن الشاي بالنعناع ثقافة وأحيانا عنوان هوية. لم يكن يصدع بالأمر، ولكنه في صمته كان يتوق إلى أن تجعله جاكلين شريكا لها في المتجر. كان جمال وكمال يكبران، لم يكونا يلتقيان والدهما إلا حين يأتيان الدكان أو حين يصعد هو إلى الشقة في المساء. كان من نتائج ذلك أن بعلي كما يسميه زبناؤه المغاربيون صار صورة طبق الأصل عن كثير من الآباء الذين خلفهم وراءه منذ زمن بعيد في تلك القرية النائية في سوس. كان يوفر لهم المطعم والملبس ووسائل الحياة الأخرى، بينما كانت مساحة التواصل والعاطفة تملأها جاكلين بالكامل. مرت السنين مسرعة، صار كمال وجمال في 18، حازا الجنسية الفرنسية ونودي عليهما للخدمة العسكرية. كان قد وجه إلى التكوين المهني لما تعذر عليهما أن يسايرا في المدرسة. تخصص كمال في الكهرباء، بينما تلقى جمال تكوينا في النجارة. بعد أن أنهي الخدمة العسكرية اختار الاندماج في الجيش. التحق كمال بقوة المدرعات في فرنسا، بينما التحق جمال بقوة المظليين التي تتولى مهمات خارج فرنسا. هكذا كان التفكيك الأول لأسرة بونعلا. كانت جاكلين قد بلغت 60 وساءت حالتها الصحية، ثم فارقت الحياة على إثر إصابتها بجلطة في الدماغ. حضر كمال وجمال وشيع والدتهما إلى مثواها الأخير. ظل بعلي بونعلا وحيدا، شغل من يساعده في إدارة التجارة، ولكن الأمور تعثرت لأنه لم يكن يتوفر على حساب بنكي، ولأن البنك حيث كانت جاكلين زبونة أقفل حسابها بعد وفاتها. وذات يوم وقد مر أكثر من شهر على رحيلها، وجد علي بين أوراق جاكلين ظرفا مغلقا. لم يكن يعلم أن في ذلك الظرف ما يجيب على أسئلة كثيرة ظلت تقض مضجعه. سنعرف ذلك غدا. عائلة بونعلا، الحلقة 22. في العام 1900 في 15 من فبراير على وجه التحديد، توفيت جاكلين لاتور مدام بونعلا زوجة علي بونعلا. كانت في 61 من العمر، وكان السرطان قد أنهكها. حضر ولداها التوأمان جمال وكمال جنازتها. بعد بضعة أيام كان عليهما أن يعودا إلى عملهما. كان كمال جنديا في فرقة المدرعات بفرنسا، بينما كان جمال جنديا في قوة المظليين المتمركزة في غوادالوب. عاد علي بونعلا وحيدا كما كان وحيدا أيام الصبا، حين كان يرعى الماعز في تلك القرية النائية بناحية أجدير. منذ الأسبوعين الأولين بعد رحيل جاكلين أحس بأن أحوال تجارته لم تعد كما كانت. كان افتقاده إلى حساب بنكي يعيق تعامله مع المزودين، وكانت المؤسسة البنكية حيث كان لجاكلين حساب تجاري قد عمدت إلى تجميد ذاك الحساب مباشرة بعد أن بلغت بوفاة جاكلين. بعد نحو شهرين من رحيلها تجرأ علي على البحث في أوراقها الخاصة، وقد عثر بين تلك الأوراق على ظرف مغلق كان مكتوبا عليه: هذا إلى علي الذي أحببته كما أحبني. بكى الرجل، ولما هدأ فتح الظرف. كانت به وصية جاكلين ورسالة تبلغها فيه بأنها قبل فترة حولت كل ما تملكه إلى اسمه. كان رجاؤها الوحيد أن يعتني بالولدين كمال وجمال. على مدى سنوات تلت ظل بعلي وحيدا. كانت تجارته رائجة، وقد أوكل تدبير الدكان إلى أحد معارفه. كان ولداه يزورانه مرتين كل عام، ثم تباعدت الزيارات وصارت نادرة. في العام 2000 كانت قد مرت 40 سنة على استقرار علي بونعلا في فرنسا. هو الآن في 62 وفق أوراقه الإدارية. كان القادمون من المغرب وخاصة من أبناء منطقة سوس يحكون له عن التطور الذي عرفته المنطقة، وعن المشاريع السياحية وعن السياح. أحس بالحنين إلى الأرض التي خطى عليها خطواته الأولى، إلى تلك الوجوه التي تذكره بأيام الصبا، تلك التي كان فيها جائعا. فكر علي بونعلا في العودة إلى القرية. في مطلع يونيو من العام 2000 حل بأجدير. وقد فاجأه كل ذلك التغيير الذي عرفته المنطقة. تمكن من الوصول إلى قريته التي لم يتغير اسمها، لم تعد معزولة كما تركها قبل 40 عاما. لم يتذكره أحد في القرية، الذين كان يعرفهم رحلوا إلى دار البقاء أو إلى المدينة. ومع ذلك فإنه قرر أن يتخذ له ضيعة في القرية أو في مكان قريب منها. بعد أيام عاد إلى فرنسا وقد ترسخت في نفسه تلك الرغبة في العودة إلى سوس. قام بتحويل مبلغ هام من مدخراته إلى حساب كان قد فتحه بفرع إحدى المؤسسات البنكية في أجدير. اتصل به السمسار الذي طلب منه البحث عن ضيعة. بعد 3 أيام عاد إلى أجدير ونزل أحد الفنادق الفاخرة. في اليوم التالي التقى السمسار ورافقه إلى الضيعة لمعاينتها. راقته وكان على موعد بعد 3 أيام مع صاحبها للاتفاق وتوقيع عقد البيع. في اليوم المحدد للقاء حضر السمسار إلى الفندق، طلب من موظف الاستقبال المناداة على علي بنعلى. كانت الساعة تشير إلى 10 صباحا. لم يرد على الهاتف. كان موظف الاستقبال شبه موقن بأن علي بنعلى لم يغادر غرفته بعد. ولما كرر الاتصال بالغرفة دون أن يتلقى ردا، طلب من أحد المساعدين أن يطرق باب الغرفة التي يشغلها الرجل. لم يكن يرد. إذ ذاك قرر موظف الاستقبال أن يتوجه إلى الغرفة التي كانت في الطابق الأول. كانت معه نسخة من المفتاح. لما انفتح الباب كان علي على السرير. ناداه الموظف ولكنه لم يستجب ولم يتحرك. دنا منه، لم يكن يتنفس. أغلق موظف الاستقبال الباب وعاد إلى مكانه، ثم اتصل بمدير الفندق. تبين أن الرجل قد فارق الحياة. حضرت الشرطة لاحقا. أكد الطبيب الشرعي أن الوفاة كانت طبيعية. ضابط الشرطة الذي تولى متابعة القضية اكتشف بين أوراق الهالك وثيقة مصرفية تثبت المبلغ الذي قام بتحويله إلى حسابه البنكي في أجدير. كان مبلغا كبيرا. كانت تعليمات النيابة العامة أن تبلغ المؤسسة البنكية بوفاة علي بنعلى حتى لا تمتد يد آثمة إلى المبلغ الذي أودعه حسابه، في انتظار أن يتضح ما إذا كان له ورثة يرثونه. كان الذي أوكل إليه علي بنعلى تدبير دكانه في ليل يتلقى منه اتصالا هاتفيا كل يوم تقريبا، ولكن أخبار بعلي انقطعت. مر شهران الآن دون أن يتلقى منه اتصالا. صار الأمر يقلقه. اتصل بولديه جمال وكمال. تمكن بعد عدة محاولات من الاتصال بكمال الذي حضر إلى ليل. أبلغه الرجل بأن والده سافر إلى أجدير وأنه قام بتحويل مبلغ مالي هام إلى حساب بنكي هناك لأنه كان ينوي شراء ضيعة، ولكن أخباره انقطعت منذ ما يزيد عن الشهرين. حمل كمال معه كل وثائق والده ثم ركب أول طائرة كانت متجهة إلى أجدير. قبل السفر كان قد أبلغ شقيقه جمال بالأمر. فوجئ كمال بالعمران والمناظر الخلابة لأجدير. لم يكن لديه عنوان، ولذلك اتصل بمفوضية الشرطة. هناك أخبر بأن والده توفي وفاة طبيعية بينما كان نائما في فندقه. تسلم كمال الوثائق التي كان والده يحملها معه، وفي جملتها تلك التي تثبت عملية تحويل المبلغ المالي. عاود كمال الاتصال بشقيقه جمال. أبلغه بأن والدهما قد توفي وتم دفنه في مقبرة بأجدير. أبلغه أيضا بأنه سيعمل على استكشاف أمر المبلغ المالي الذي كان قد حوله إلى حسابه البنكي في أجدير. في الغد تقدم كمال لدى إدارة الوكالة البنكية التي يوجد بها الحساب البنكي لوالده. بدأ مدير الوكالة حين استقبله وقد فوجئ بظهور هذا الوريث. قدم كمال نسخة من جواز سفره ووثائق أخرى تثبت أنه ابن علي بنعلى. بحث الموضوع وضرب له مدير الوكالة موعدا في الغد. كان كمال في الموعد. رحب به مدير الوكالة وأبلغه بأن تصفية قضية الحساب البنكي تقتضي بعض الإجراءات وأنه في الانتظار، يدعوه إلى تناول قهوة خارج الوكالة. ركب سيارة كان يقودها أمين الصندوق في هذه الوكالة. أخذوا طريقة رودانت. قال له مدير الوكالة إنه يقترح عليه زيارة إلى ضيعته. سر كمال بذلك، وما أن نزلوا من السيارة حتى قام مدير الوكالة البنكية والذي معه بتقييده ودفعاه إلى داخل غرفة، حيث ربطاه إلى سارية هناك ثم أغلق الباب. كان أمين الصندوق يبدي ترددا في اتباع ما يخطط له مدير الوكالة. في تلك الأثناء وصل إلى ليل الابن الآخر لعلي بنعلى جمال. أخبره الذي يتولى شؤون الدكان بأنه لم يتوصل منذ بضعة أيام بخبر من كمال. كان الأمر مقلقا. كان الرجل قد احتفظ بنسخ من وثائق علي بنعلى، سلمها إلى جمال الذي سافر على الفور إلى أجدير. ظن أن الوكالة البنكية ستكون منطلقا جيدا للعثور على شقيقه. لكم أن تتصوروا لحظة استقبله مدير الوكالة، لكم أن تتصوروا كم كانت مفاجأته كبيرة. لاحظ جمال ذاك الاضطراب الذي اعترى الرجل. لما سأل عن شقيقه عرض عليه مدير الوكالة أن يقوده إلى حيثه. استنفر الأمر كل الشكوك في نفس جمال الذي قال إنه سيطلب مساعدة الشرطة. وفي لحظة غضب وتوتر لم يكن لهما من مبرر في نظر جمال، قال مدير الوكالة إنك لن تعثر عليه حتى وإن استعنت بالشرطة. غادر جمال الوكالة البنكية وقصد إلى مقر ولاية الأمن، طلب مقابلة الوالي. أبلغ عن التصرف الغريب الذي صدر عن مدير الوكالة البنكية. أوكل الأمر إلى رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية. دون ما انتظار انتقل رفقة الفرقة الجنائية الرابعة إلى مقر الوكالة البنكية لاستيضاح الأمر. كان أمين الصندوق أول من تم استجوابه. كان مرتبكا وما لبث أن انهار. أقر بأن مدير الوكالة أجبره على تحويل المبلغ المالي من حساب علي بنعلى إلى حسابه الخاص، وأنه لقاء ذلك أعطاه 300,000 درهم. أنكر مدير الوكالة، أنكر أن يكون اتصل به شخص يدعى كمال بنعلى، كما أنكر أن يكون استحوذ على مال علي بنعلى. كان إنكاره مضحكا، فقد اعترف شريكه من قبل بكل شيء وبكل تفصيل. صفد مدير الوكالة وأمين الصندوق وقادا الباحثين إلى تلك الضيعة، حيث عثر على كمال بنعلى في حالة إرهاق شديد، لم يكن قد تناول طعاما ولا ماء منذ عدة أيام. لما لم يعد من مهرب أمامه، اعترف مدير الوكالة بأنه سخر مال علي بنعلى لشراء عقار كانت المؤسسة البنكية قد طلبت مصادرته وبيعه في المزاد العلني. توبع الرجل وصاحبه من أجل خيانة الأمانة واحتجاز شخص والتخطيط لاغتياله. بالنسبة لكمال وجمال، فقد كان اللقاء هو لقاؤهما الأول على أرض الأجداد. ملفات بوليسية.